قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. للتأكيد على كلمة إيمانا واحتسابا، لأن ده المفتاح الذي إن فقدته فلن تحصل على خير عملك. إخواني وأحبتي الكرام، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. إخواني، في هذا اللقاء المبارك القصير أحب أن أبين مفتاح الوصول إلى الله تبارك وتعالى. جميل أن تصوم، جميل أن تقوم، جميل أن تتصدق، جميل أن تدعو إلى الله، جميل أن تكون من العاملين لله سبحانه وتعالى في دعوة الناس إليه، لكن هناك من يدخل العمل ويخرج من العمل صفر اليدين، لا أجر له ولا فضل له ولا ثواب له. وهذا أمر خطير جدا، لأن الدنيا عبارة عن لقطة لا تتكرر، إذا خرجت منا الروح فلن تعود إلينا أبدا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. فالعاقل أيها الأحبة الكرام هو من أخذ مفتاح الوصول ليصل بعمله إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك سأتلو عليك حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام متعلق بالصيام. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. للتأكيد على كلمة إيمانا واحتسابا، لأن ده المفتاح الذي إن فقدته فلن تحصل على خير عملك. ستفاجئ إن أنت عند ربنا سبحانه وتعالى بتقول لربنا: يا رب فين الصيام، فين القيام، فين ليلة القدر، وفين الدعاء والابتهال والصدقات والحاجات الحلوة اللي أنا عملتها. فيتقلك: أصل أنت ما وقعتش. عارف أنت الموظف، الموظف لازم يوقع حضور وانصراف. لو جاله واحد وقاله: لا ده أنت منقطع عن العمل، تقول له: لا ده أنا ماضي حضور وانصراف. لكن لو واحد بيروح الشغل كل يوم وبيأدي عمله كل يوم لكنه ما بيمضيش حضور وانصراف، هو في النهاية منقطع عن العمل لأنه ما أثبتش حضوره. كذلك العمل، عشان تثبت العمل بتاعك في الصحيفة عند الله سبحانه وتعالى لازم العمل يخرج إيمانا بالله سبحانه وتعالى، إيمانا بالله الذي أمر، إيمانا بالله الذي خلق، إيمانا بالله الذي رزق، إيمانا بالله الذي سيحاسبك على هذا العمل ويجازيك، واحتسابا لهذا الأجر عنده وحده لا شريك له. إن أنت لما تيجي تعمل حاجة وهتعملها وأنت عايز ربنا وحاجة معاه، عايز ربنا والناس تقول لك: برافو عليك، ما شاء الله عليك، ده أنت جامد، وأنت بتصلي بالناس، الله على صوتك، الله، ها كده مفيش احتساب، في كده في شرك، لأنك جعلت مع الله سبحانه وتعالى جهة تانية. ها لما تبقى الإنسان محتسب أجره، أجره على الله سبحانه وتعالى، معناه إن أنا لا أبتغي غير وجه الله سبحانه وتعالى. لو دي ما صحتش منك وباظت منك، تمام، فقد فسد منك العمل. ولذلك تجد الحديث، عشان ما طولش عليك، للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في أول ما تسعر النار بثلاثة، التلاتة دول لهم زنا، ولهم مرابين، ولهم قطعين طرق، ولهم حشاشين، ده هم ناس من صفوة الناس، عالم وجواد وشهيد. ايه اشكالهم؟ اشكالهم الحتة دي، اشكالهم الجزئية دي. ايه هي الجزئية دي؟ انهم عاملوا لكن ليس ايمانا بالله، في رياء، عاملوا لكن ليس احتسابا، لم يحتسبوا الاجر عند الله، احتسبوا الاجر عند الناس. الاول عالم ليقال عالم، والتاني جواد ليقال كريم، والتالت فارس مغوار لا يشق له غبار. فلما فقدوا هذا الاتجاه المطلوب شرعا اختل سيرهم، وبدلا من الوصول إلى الله والجنة وصلوا إلى النار والعياذ بالله. يبقى أنا وإنت محتاجين النهاردة، محتاجين مع أول أيام رمضان، إن إحنا نقول لنفسنا إيمانا واحتسابا، مفتاح الوصول إن عملي يبقى إيمانا بالله، مفتاح الوصول يبقى عملي أحتسب أجره عند الله، مفتاح الوصول إن أنا قلبي يفضه يبقى فارغ إلا من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو جل جلاله الذي بيده كل شيء. قال تعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأوعى تضيع أيام رمضان، إياك أن تضيع أيام رمضان من أول يوم لآخر يوم امشي فيه إيمانا واحتسابا، لأنه إن مضى من بين يديك فأنت لا تدري أيعود مرة أخرى وأنت على قيد الحياة، أم أنك ستكون ممن عاش في هذه الدنيا فجاءه الموت بغتة فقطع آماله وقطع أحلامه ونقله من الدنيا إلى الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أسأله سبحانه وتعالى أن يطيب خاطرنا بالقبول وأن يعيننا وإياكم على العمل الصالح بمنه وكرمه، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.